وتارك السلام يعذب في الدنيا ويعذب في القبر ويعذب يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يوم القيامة لما يجي القيامة يحشر مع مين؟ يحشر مع أئمة الكفر، أئمة الكفر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. جماعة أنا أخوكم يسأل اللهم تجده عند الشراء.